antropogenic of Gospel. Düşün, basıncı yerlerden kısmı basıncı. Naya? Ya, daha benden şişeye mi doğrusu, bu da bu, yine reyette Gospel. Antropogenik of Gospel. Ma لقيتش حاجة. من الدسكوب ما لقيتش حاجة. أعرف واخد بايوبسي من الأريز اللي هايلي سسبيشس اللي هي الأريز اللي بتعمل اللي هي سايلنت أريز اللي بتسميها سايلنت أريز. أكتر اتنين سايلنت أريز بتعمل في الـ NT واحدة اسمها فرصة أو بريزم مورا في نيزو فارس. وتلات نيزو فارس اللي تروح حاجة كده. حوالين السكن فيو. حوالين السكن فيو. ده ممكن يجي لها كانسر والعيان ما يبقاش حاسس بحاجة. وده بقى من الأريز وعامل بلاوسز والعيان لسه ما حسش حاسس بالكانسر نفسه. سالت ايه يبقى فرصه وبيزمورات تاني كومن ايه بيكون فرصه معايا يبقى هو واحد منهم بيرقص وهو ما بيكونش حاجه اه خد بالك ان بيكون هو واحد بتاع المفروض يقول له اعمل لي اكتنيشن اديشن دي انا شايف حاجه بالظبط دي اللي لقيت مريضه ثاني وتاك لي كله دي حاجه يبقى فرصه وبيزمورات وبيكون فرصه معايا يا جماعه قد ما صح العيان والنبي انت شايف الفكره الجوز ايه مبارك بارالايز لما نشيل الكيسه بتاعه جوينت هو اللي فيكسد وهو بيتحرك اساسا مش بارالايز المصر مش بارالايز طبعا الحكاية دي ازاي؟ ادخل له حته خشب سباتيولا وحرك له الجوينت لو الجوينت اتفرك معايا يبقى خلاص الجوينت مظبوط يبقى ده بعمل بوكال باراليسيس يبقى علشان افرق بين الجوينت فيكسيشن ولا رجيال بوكال باراليسيس باي سباتيولا احركها فهمتوها دي؟ واخد دلوقتي احنا من البروكيا الكارينا اللي هو الباي فوكيشن اللي هو الاطلاقية نازلة باي فوكيشن اهو اسمها الكارينا اسمه سباكيلا؟ سباكيلا خطب لكلمة سباكيلا وانت تعملت فيك يا أمنية خلاص انت هنا يا أمنية انت هنا بصوا يا جماعة من زار انا عايز افرق بين البوكال كورد باراليسيس او جورد فيكسيشن مش ممكن يبقى مصوت اثرائي فهم تفكشن الجورد والبوكال كورد الموبايل ما يتحركش طب افرق ازاي بين الماسل باراليسيس والجوينت في الجوينت الجوينت هيبقى فيكسل خلاص انكلوزس اعرفه ازاي ادخل الاثبات لو احركه لو اتحرك معايا يبقى مفيش انكلوزس يبقى ده فعلا لارنجيال باراليسيس الاثبات ده عباره عن حته خشبه لو حركت كده ماشي ده تست الموبايل ده الاندوسكوبي بعد البان الاندوسكوبي بتعمله ريسبيراتوري فانكشن تيست ده تست محدش بيعمله اساسا بس يمكن ريسنت علشان الريسبيراتوري فانكشن بقى كتير بقينا نبعت العينين يعني ايه علشان احسس الفيجوريتيف بالبوزيتيف ريزلت يعني انا لو دخلت العيان ده اعمل له عمليه عارفين الريسبيرومتر اللي انتوا كنتوا بتفكوا فيه في الفيسيولوجي بيقيس مدى الهواء تمام ده بنفترض ده الشينك اه ما عندوش سترايدر بس الشينك ضيق طبعا لان في واحد الموبايل الهواء بتاعه هيبقى اقل ده بيعملوا قبل العمليه وصلحوه بعد العمليه وشوف الفرق هل في فرق ولا لا يبقى انا بعمل ريسبيرومتر فانكشن تيست تو كومبير بري اند بوست اوبرتيف ريزلتس انا رايي بصراحه ما تزودش على نفسك مواضيع كتير قوي اخر حاجه ما ضايقتها مش مكتوبه في الكتاب الشدة الوحيدة اللي بتطلع في الإنجليزي اللي هي استروموسكوبي. ايه الاستروموسكوبي ده؟ الاستروموسكوبي ده لو انا فتحت الشباك دلوقتي وفي سمثينج عمال يروح بمعدل منتظم عمال يمشي قدام يعني مثلا ثانية ويعدي بعد ضبطه وقت ثانية ويعدي لو انا مشت عيني وهو اثناء على وجود ضبابية هشوف الضبابية ماشي على طول تحت ولا غلط ده استروموسكوبي ان انا بدخل نور ده لا بيتمنع عدد الاصلي عشان كده انا غلط انا بدخل نور في قلب اللاركس مع الريترو لاريجوسكوبي وانا منور الجلاشز اوف لايت اللي بتوريان اللاركس بتتحرك يعني تطول تنور بنفس معدل الميوكوزال فورس اللي عماله تتحرك ماشي يعني انا خليه يتكلم وانت بتتكلم جوه الكوره عماله تتحرك وانور نور فيه بنفس معدل الحركه يعني الكمبيوتر بيحسبها ويقيسها فانت بتشوف الناس كانه ساكن عارف كانه ما اتحركش ثابت وبالتالي بتعرف تعمل اسسمنت كويس تشوف مجرد ان الكوزا ويت لكن ما تشوفش الحركه انت شايف حاجه ثابته قدامك انا ما فهمتهاش بس يعني الدكتور ماجد والدكتور خالد لما فصلوها ما فهمتهاش حته لان بصراحه انا عمري ما دخلت مايك كلوب بقول لك ما اعرفش كان مايك كلوب في الراس بينوروا النور ويعملوه في طريقه معينه فما اعرفهاش يعني انا ما فهمتهاش ينور ويطفي بنفسه Yeah. سنة 76 والسن معروف لغاية دلوقتي لسه عايش وبعملها اسمه بكر افتكر يا سلام لو قلت للدكتور نبيل سنة في الامتحان ولا على رشاوى اللي مثل مستوى معنا افتكر اوبريشن مش مكتوب كده افتكر اللي هو مكتوب ايه الاربيشن بروسيديو مين افتكر ده عارفه احمد طيب مين افتكر ده عارف مين حضرتك يا سلام طيب لا افتكر اوبريشن ده ايه مش في بلاغة العضلة العضلة اللي بتعمل ايه اللي بتعمل ابدكشن ولا ابدكشن يعني مش قادر يعمل يجي للميد لاين يبقى اللي بتعمل ابدكشن دلوقتي انا عايز يجي للميد لاين علشان يتكلم تمام اروح جايب عضلة وقراعها تصيروا على الدلوين علشان يحصل له ابدكشن اجيب عضلة منين اجيب حتة من السرير بلي يكون مهيوري بالنيرف سبلاي بتاعها اللي هي الانسة سيرفيكالس واروح زراعها في قلب العضلة دي طبعا ده مهيري وبيقول ان كل النتائج بتنجح وكل العالم عملها بعد كده وفشل الا هو اللي لغايه دلوقتي بتنجح فيه ازاي ما نعرفش انا مش قادر اتكلم حرام اللي بيحصل ده والله هي المجموعة كلها مش هي بس ما العظيم المجموعة كلها ايه هذه مصل مش مهم هذه مصل المهم في حاجة اسمها انربيشن بروسيجر تفر اوبريشن بزرع عضلة بالنرز صلاي بتاعها سألت العضلة اللي مرالاي يوم الفوكر كورد يتحرك في الميد لاين انت عايز الفوكر كورد يجي على الميد لاين ولا يجي لاترال يجي على الميد لاين تروح زرعه في العضلة اللي بتعمل ابدكشن اللي هو الميد لاين اللي هو سايرو اريتينويد طب نفترض عايز تيجي لاترال تعملها في مين في البوستيريور في الباريتينويد من ورا ده في البايلاترال اللي هي الهايبرايدو انت عايزه يفتح احمد يا يوسف ليه ده ابدكشن ابدكشن انا كاتب نو هورسلس علشان الكتب العامه كاتبه نو هورسلس الدكتور ما كاتبها باسلوب حلو كاتب فيرلي جود نو هورسلس يعني فيرلي جود يعني مش 100% ولكن الاير ليكج اقل يبقى نو هورسلس ولكن في سترايدر لان الشيب كده جايه على تنفس يبقى البايلاترال يعني سترايدر بينما اليونيلاترال يعني هورسلس معايا يا جماعه في الموضوع كده ليه البوكال كورس ان ذا ميد لاين او في برامج البوزيشن ليه علشان ريكارنت الانجيال نيرف انجري ما هو البايلاترال بتبقى ريكارنت ما تسمعش تبقى سنترال معايا بعد كده بنقول وانت بتكتمل العيان انا قدام الليل وانا قدام الليل هنا مفيش شيء انا كاتبك شيء كاتبك شيء بالنسبه للناس اللي عايز تفهم عشان تصمم ولكن المفروض تلغي كلمه شيء لو انت مش عايز تفهم ماشي يعني انا بقول لك كلمه شيء ماشي كلام يبقى هيدا نريك ازاي لارجيال اكزامينيشن هتلاقي بوك بوك الكورس في الموبايل في برامجيا بوزيشن في برامجيا هي بتاعت لارجيال نيرف برامجيا فهمتوها ليه طيب الانفستيجيشن بتاع البايلاترال بوكال كورد بالانس هي بتاع اليونيلاترال مع الاضافه تهتم جدا بالثايرويد سكان وتعمل لها الفنان فايند في ناس بيسموها فناش او فنان فايند نيدل اسبيريشن بايوبسي او فايند نيدل اسبيريشن باثولوجي بتبعته للدكتور فلان الفلاني بتاع الباثولوجي ياخد له عينه من السرنجة ويحلل الفلويد اللي طلع ده هل في مالجنس تيشو ولا لا ليه اصل البايلاترال بوكال كورد باراليسيس ديوتو بيبرال ليجن الكومنس هي الثايرويد فانت لازم تهتم بيها حتى لو الثايرويد سكان مش مطلعك حاجة او حتى لو انت مش حاجة اقصد حتى لو انت مش حاجة في ايدك والثيرويد سكان مطلعك فيديو صغيرة جدا فتروح بعد ما تطلع المفروض تقول الثيرويد سكان مطلع ثيرويد فيديو صغيرة في الرايت لوب او ليفت لوب او ايفر تروح تدخل الفرنجة وتحكي وشاهد وفاهم على السمايل علشان يشوف فيها تيومر ولا لا بقيت الانفستيجيشن هي هي ماشي يعني هتعمل له سي تي على النك ماشي هتعمل له باريوم اسوام هو كل الانفستيجيشن هي هتعمل له سي تي كلها هتعمل له المفروض ما تعملوش باك اندوسكوبي ليه؟ اصل البان اندوسكوبي مفيش استريشن بقى ولا في بتاع هيعمل فتريح احتمال من البان اندوسكوبي تعمله اسبرادر فانكشن تيست هو تعمله استروباسكوبي هو يعني لو انت غلطت وقلت ذا سيم انفستيجيشن زي اللي انا فاكره صح هي بالظبط حتى لو غلطت وقلت سنترال كوز هتعدي ما تقوليش سنترال كوز في كوز لا اقصد سنترال انفستيجيشن ده سي تي والام ار اي في البريك يبقى هي يبقى هي هتبقى كلينيكال انفكشن والانفستيجيشن التريتمنت How to treat the bilateral bucal cord balance? ازاي تعالج البايلاترال بوكال كورد بالانس؟ العيل ده عنده سترايدر يبقى اول كلمه في السترايدر عليها ترافيوس تو ايفري سيفير سترايدر دي نمره واحد نمره اثنين هتعمله ايه تاني؟ عالج السبب تريتمنت اوف ذا كورد مهم مش كلام في ناس بيقولوا احتمال العيان ده يتصلح التنفس بتاعه ما بين 3 ل 6 شهور قبل ما تقرر السيرجيكال تريتمنت عشان ده فريجنريشن النيرف من بعد 6 شهور فاستنى عليه من 3 ل 6 شهور فين تعمله جراحه زائد الحاجه الثانيه قبل ما تعمل الجراحه احيانا الكومن سبوت في الثايرويدتومي ده كومن سبوت وانت بتعمل معرفش جراح في نص كم بيشيل الثايرويد ده اللي كان عن الحيتين الناحيه واحده ممكن مقبوله الحيتين غير مقبوله طب لو انت اكتشفت سترايدر اول ما خلصت عمليه الجويتر وخيطت العيان اللي في اول ما الدكتوره دي شايفه جوبه العيان وزرعته وبتاع على طول يبقى ده ضعف الكارت عن الحديد خليه دخل التيوب تاني ونيمه واعمله تراكيوستومي ودور في العمليه بتاعتك افتحها تاني ودور ليه؟ اصل ممكن سيفك تكون واخد الكارت الانجيا ده باللانجيشر بتاعك وانت بتخيطه دخلت فيه الغرزه او ربطت عليه اذا افتحه تاني وشوف انت كنت ربطت عليه فك الغرزه بتاعتك معايا؟ يبقى ده اهم علاج ايه؟ لو حضرت الميديت افتح فيرنكتومي انت تعمل سيرجيكال تريتمنت انت تعمل سيرجيكال تريتمنت ده تحصل وبعتوا لنا في الجراحه العامه كتير انت تعمل سيرجيكال تريتمنت لو ما خفش من 3 ل 6 شهور ماشي الكلام هتعملوا سيرجيكال تريتمنت ازاي بص لي بقى هنا كويس اول سيرجيكال الهدف بتاعك هناك في اليونيلاترال كان ايه ان انت تجيب الكوكل كورد من الماي الهدف بتاعك هنا العكس ان انت تفتح له ايه ويه تنفس صوته بصوته ما هيموت مش مهم الصوت يبقى ده هيموت يبقى انت عايز تفتح له سكه تنفس منها يبقى تعمله ايه؟ شيل الاريتينويد الاريتينويدكتومي شيل الاريتينويد خالص ماشي كلها تشيل الاريتينويد احيانا في ناس يقول لك وشيل الكورد كمان بص له برضه في الكورد كوردكتومي هيجي له اسبيريشن اه طبعا هيجي له شويه هيجي له مارسلس هيجي له مارسلس علشان كده الدكتور ماجد كاتب لك ان بيه انك تاخد كونسنت من العيان قبل ما تعمل له العمليه دي ليه؟ هتفهمه ان انت الصوت بتاعك هيبوظ لكن نفسك هيتحسن معايا؟ لا مش مهم ماشي يبقى الريتينويدكتومي بلس اور ماينس كوردكتومي دي حاجه طلع واحد اسمه الرجل الخشب الوودمان وعمل عمليه وودمان اوبريشن ايه الوودمان اوبريشن ده الوودمان اوبريشن ده عمل الريتينويدكتومي وبعد ما شال الريتينويد جاب الكوكر كورد عمل له فيكسيشن لاترال كوردو بيكسي بيكسي يعني ايه فيكسيشن كوردو اللي هو كورد بيكسي يعني فيكسيشن يبقى الريتينويدكتومي عند كوردو بيكسي يبقى الوودمان اوبريشن معناها ايه بتتسال في الامتحان وودمان اوبريشن وودمان اوبريشن معناها اريتريدكتومي اند كوردوبيكسي الكلام اللي مكتوب في الكتاب الصغير هو صح مش الكلام كبير عن الوودمان اوبريشن ماشي عشان يفتح له سكه هواء يتنفس منها من ورا ما هو ده كل ده سبيس فالسبيس ده مقفول انت عايز يعني في شيء بيكسي يعني فيكسيشن بيفوق الكورد على لاترال بوزيشن بس اعطيه سكه انت هيقول ايه خلاص يا جماعه الخشبه ايه ايه الخشبه ده اسمه ده هو الراجل انا راجل حكمت بعد كده طلع لنا طلع لنا دي مش مرتبطه بالدكتور ماجد بس انا مزودها لك علشان تبقى الصمبه ماشيه مع البايت مع اليوم الاكثر مع التريك بتاع اليوم الاكثر. انا قلت لك في ديرايزيشن فايروبلاستي لما كانت اليوم الاكثر انا عايز احلها بره يبقى الديرايزيشن فايروبلاستي يبقى الايه في التريكمنت بتاع البايلاترال اعمل لاترال ديسبيسمنت عشان يتنفس الايه بتاع اليوم الاكثر اعمل ديجا ديسبيسمنت عشان يتكلم. هنا اعمل الديرايزيشن فايروبلاستي ازاي؟ بص لي بقى على المنظر الحلو ده ده بره دخل خيط من هنا اهو من قلب الفيروس كافي وعدها كده وعدها كده وشددها اللثه وتروح حاططها من بره ماشي كلام. ده بقى ابزوربر بالسوتشر ده مكتبه كده يبقى ده اسمها لاترالايزيشن فايروبلاستي. ده بعد كده بنقول ايه؟ طلع سكر طلع سكر اللي هو مصاب تاني بعد ده كان هعمل ايه انرفيشن بروسيدور تاني بس بعد ما ازرع قبل بدل ما ازرع في واحده تعمل ميديرايزيشن هزرع الزعاره اللي بتعمل ابدكشن اللي بتوسع الاير واي بس اللي عليك احفظ ايه انرفيشن بروسيدور وخلاص. لو خلاص وخلي بالك بتعملها وتعملها كده يعني ايه؟